بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث في كتاب رياض الصالحين عن باب المجاهدة وما ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى من أحاديث متعددة، ونبدأ بأحاديث هذا الكتاب ثم نعود إلى درس الأصول إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. هذا الحديث أورده المؤلف هنا وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال العلماء: ليس معنى هذا القوة البدنية، وإنما المراد بها القوة الإيمانية، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان خيرا، ولهذا قال هنا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن هذه القوة في إيمانه تعينه على أمور كثيرة، فإذا سمع آيات الله تتلى عليه وجل قلبه، وإذا سمع أمر الله اقتاد لهذا الأمر، وإذا سمع نهيه انزجر عنه، والناس متفاوتون، الإيمان يزيد وينقص، فقد يبلغ إيمان الإنسان درجة عالية وقد يكون إيمانه ضعيف. ولذا المؤمن القوي قال بعض العلماء في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن كيفما كان فهو خير، ولعبد مؤمن خير، فالعبد المؤمن هو خير كيفما كان. يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين هذا الأساس، قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، على ما فيه نفع لك وخير لك. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر نجد أن الطاعة إلى الله عز وجل هي خير للإنسان، وعبادة الله خير للإنسان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا شك أن الحرص على منافع الآخرة هو أهم من الحرص على منافع الدنيا، لأن الحرص على منافع الدنيا قد يؤدي إلى الجشع وإلى الطمع، وذلك أمر مكروه، لكن يعني أنه لا يتوانى عما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما فيه منفعة لك واستعن بالله. وهذا القيد مهم، لا تظن أن حرصك وأن اجتهادك وأن ما تفعله وأن ذكاءك يأتي لك بشيء. قد يجتهد الإنسان يكون مجاهدا في هذه الأمور، لكن لا بد من الاستعانة بالله. وتقدم أن قلنا إن الاستعانة بالله عز وجل هي أمر لا بد منه، وهو مقتضى قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل أمر مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قد يكون الإنسان ذكيا فيعتمد على ذكائه فيخونه الذكاء أحوج ما يكون إليه. قد يكون الإنسان ذا مال فيعتمد على ماله فيخونه المال أحوج ما يكون إليه. قد يكون الإنسان ذا قبيلة وعشيرة يحمونه، ولكن قد لا يعينونه أحوج ما يكون إليهم. فالإنسان لا يتكل على جهده ولا على قدرته ولا على ذكائه ولا على ماله ولا على أولاده، إنما يتوكل على الله ويستعين به سبحانه. استعن بالله، وهو كما قلنا مقتضى قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال ثم بين له ماذا قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان لا يعتمد إلا على ربه تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا فيه الجمع بين التوكل على الله وبين الأخذ بالأسباب. لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا متوكل على الله وأن يهمل الأسباب التي جعلها الله أسبابا. فالرزق له أسباب، وأمور الدنيا كلها رتبت على أسباب، من أخذ بها حصلها، ومن تركها فإنه لم ينل ما رتب على هذه الأسباب. لكنه لا يعتمد على الأسباب. التوكل هو أن تعتمد على الله عز وجل وأن تأخذ بالأسباب، وهذا هو الوسط. لا يعتمد على الأسباب وينسى التوكل على الله، ولا يقول إنه متوكل على الله عز وجل ويهمل الأسباب التي جعلها الله أسبابا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم رفعت الأقلام وجفت الصحف، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر بما خلق له. لابد أن تأخذ بالسبب. وهذا كطالب لو أنه أهمل في الدراسة وجاء الاختبار ولم يذاكر، قال إذا الله كاتب أني أنجح أنجح، وإذا الله كاتب أني أرسب أرسب، يكون ملوما على هذا الفعل. أن تعمل، وما عند الله عز وجل عنده. أنت لا تعلم السبب، لا تعلم ماذا يقدر الله عز وجل لك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه سبحانه. واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز، لأن ترك الإنسان الأسباب هو عجز، ترك الأسباب عجز. وإن أصابك شيء بعد أن تأخذ بالأسباب وأن تستعين بالله عز وجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أنت اجتهدت وأخذت بالأسباب، لا تقل لو أني فعلت كذا، لأن هذا يفتح عمل الشيطان وتصيبك الحسرة والندامة على أنك ما فعلت كذا. أنت اجتهدت وأخذت بالسبب، وما قدر الله عز وجل كان. فينبغي أن تقول هذا لو أصابك شيء، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أنا أخذت بالأسباب، هذا الذي يسعى في رزقه يومه كاملا ثم لا يجد شيئا، هو أخذ بالسبب وليس ملوما. هذا الذي اجتهد وقرأ ثم لم يوفق في الاختبار، هو أخذ بالأسباب. فإذا جاء الأمر على خلاف ما يريد، قال قدر الله وما شاء فعل، لأن ما قدره الله لا بد أن يكون، ما قدره الله لا بد أن يكون. فإن الله سبحانه فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، انتهى الأمر. ما قدره الله كائن لا محالة. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا أمر معلوم. فإذا آمنت بالقدر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بقضاء الله وقدره، هذا له أثر في الإنسان، وهو أن الله عز وجل يهدي قلبه. إذا آمن بقضاء الله وقدره، وهذا الذي يجب على الإنسان. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لا بد من الإيمان بقضاء الله وقدره، أن الله عز وجل علم ما هو كائن، وأن الله كتب ذلك عنده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا فيه الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل، ثم ماذا يفعل الإنسان لو جاء الأمر على خلاف ما يريد. إياه وكلمة لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح الوساوس على الإنسان وتجعله في هم وغم وحسرة وندامة. أما المؤمن لا يندم على شيء، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونرجع إلى درس الأصول.